لعلم براحة الجسم، ومن طلب الراحة ترك الراحة. كلام حلو قوي قوي. شوف أقوال السلف الصالح، في شوف نصائحهم لطلبة العلم، يقول: لا ينال العلم براحة الجسم، الكسل والنوم والخمول وهذا التماوت عمرك ما هتصل معاه. لا ينال العلم براحة الجسم، ومن طلب الراحة ترك الراحة. وكان أبو يوسف رحمه الله تلميذ أبي حنيفة رحمهما الله تعالى، كان أبو يوسف يقول: العلم لا يعطيك بعضه حتى تعطيه كلك. العلم لا يعطيك بعضه حتى تعطيه كلك. إخوتي في الله، من جد وجد، وليس من قام كمن رقد، ومن لج الباب ولج ولج، وبقدر ما تتعنى تنال ما تتمنى. من تاني: من جد وجد، وليس من سهر كمن رقد، ومن لج الباب ولج ألح ولج، وبقدر ما تتعنى تتعب في تحصيل العلم تنال ما تتمنى. أحبتي في الله، فليكن لنا عبرة فيما حولنا، فنحن نرى أنه مبيض وجه الرغيف حتى اسود وجه خبازه، مبيض وجه الرغيف حتى اسود وجه خبازه، وما علت اللآلئ الأعناق إلا بمعاناة الغوص في الأعماق. هي الستر لبست عنقود من اللآلئ، اللؤلؤ ده وصل إزاي؟ ده في غواص غاص في الأعماق وكابد المشقات ورأى المخاطر. رغيف الخبز الأبيض الجميل ده جه إزاي؟ بواحد وقف قدام الفرن ووشه لفحته النار واسود بمعاناة. يعني شوفوا: من طلب العلا سهر الليالي، ومن سهر الليالي بلغ المعالي، وإذا كانت السلعة غالية رامت همة غالية. واسمع إلى قول رجل من عشاق العلم، العلم له عشاق، العلم له عشاق، ناس بتعشق العلم تعشقه أكثر من عشق الملهم المتيم المغرم صبابة بصورة المرأة الحسناء الجميلة. مش العيال الحبيبة بيسهروا الليل كله وخيالهم في صورة الحبيبة وفي كلام الحبيبة؟ العلم ده له عشاق. اسمع إلى قول عاشق من عشاق العلم، الزمخشري، وبعضهم نسبها للشافعي وهي للزمخشري، يقول: سهري لتنقيح العلوم ألذ لي من وصل غانية وطيب عناقي. الغانية المرأة الجميلة أوي أوي التي استغنت بجمالها عن المحسنات، لا عايز أبيض ولا أحمر ولا كحل، هي كده تبقى لابسة جلابية البيت ومبهدلة وتأخذ بالألباب من سحر جمالها. سهري لتنقيح العلوم ألذ لي من وصل غانية وطيب عناقي، وتمايلي طربا لحل عويصة أشهى وأحلى من مدامة ساقي. يقول لك: يا سلام لما يكون في مسألة فقهية صعبة كده وأقعد سهران عليها ساعتين ثلاثة واتنطط من الفرحة، أميل طرب كده يا وصلت. وتمايلي طربا لحل عويصة، العويصة يعني المسألة الغامضة، أشهى وأحلى من مدامة ساقي. مدامة الساقي يعني الخمر، وليس هناك شراب لا يستطاع إدامته إلا الخمر، وصرير أقلامي على أوراقها أحلى من الدوكاء والعشاق. يقول لك: صوت ألمي وأنا بكتب كده على الورق أحلى من صوت الحجر اللي بيسحق بيه الطيب، وألذ من نقر الفتاة لدفها نقري لألق الرمل عن أوراقي، أأبيت سهران الدجى وتبيته نوما وتبغي بعد ذاك لحاقي. انسى، ايش جاب لي جاب، واحد نايم شخير وصل لسطح القمر، واحد انكسر صلبه على الكتاب وبصره ضعف من القراءة وسهران للفجر يتعلم. نعيد الأبيات تاني بقى. سهري لتنقيح العلوم ألذ لي من وصل غانية وطيب عناقي، وتمايلي طربا لحل عويصة أشهى وأحلى من مدامة ساقي، وصرير أقلامي على أوراقها أحلى من الدوكاء والعشاق، وألذ من نقر الفتاة لدفها نقري لألقي الرمل عن أوراقي، أأبيت سهران الدجى وتبيته نوما وتبغي بعد ذاك لحاقي. يا عباد الله، العلم يحتاج إلى صبر. يا عباد الله، العلم يحتاج إلى همة عالية. واسمع كيف كان حرص سلفنا الصالح على طلب العلم، عشان تعرف إن إحنا طلبة علم نصكم. نصكم إيه؟ ده إحنا كط حتى مش ربعكم. اسمع، قال ابن أبي حاتم: سمعت المزني يقول قيل للشافعي: يا شافعي، كيف شهوتك لطلب العلم؟ طلب العلم شهوة، أقوى عند طلبة العلم من شهوة النساء والطعام والمال. أوالله، تلاقي كده في إيديك كتاب في معلومات جديدة عليك تذهل عن البطن الجائعة. زوجتك تقول لك حطيت لك الأكل، تقول لها: ها، طب شوية كده، شوية، ها، أخري كمان شوية. أنا مغرم، أنا مأخوذ بهذا العلم. طلب العلم شهوة. كيف شهوتك للعلم؟ قال الشافعي: أسمع بالحرف، يعني بالكلمة، مما لم أسمعه قبل، فتود أعضائي أن لها سمعاً تتنعم به مثلما تنعمت به الأذنان. فاهم كلام سيدنا الشافعي؟ بقولك لما أسمع معلومة جديدة أتمنى كل عضو من أعضائي يبقى أذن عشان يتمتع معايا بهذه المعلومة. أتمنى تبقى عيني أذن، وأنفي أذن، وفمي أذن، وإيدي أذن، ورجلي أذن، عشان كل صمت في جسمي، كل ذرة في كياني تتنعم بهذه المعلومة الجديدة. ده الشافعي، وعشان كده وصل. قيل له: وكيف حرصك على العلم؟ قال: كحرص الجموع المنوع في بلوغ لذته للمال. حرص على العلم زي حرص الراجل البخيل قوي الذي أصره الدرهم والدينار على الدرهم والدينار. قيل له: فكيف طلبك للعلم؟ قال: كطلب المرأة التي ضل ولدها، يعني تاه وليس لها غيره. طلب للعلم زي طلب واحدة ما خلفتش غير عيل واحد وتاه منها، وتهيم على وجهها كالمجنونة تدور عليه. شفتوا سيدنا الشافعي طلبوا للعلم إزاي؟ وعشان كده وصلوا، عشان كده وصلوا. بل بلغ من حرصهم على طلب العلم أن أحدهم كان يمرض إذا فاته شيء من العلم. سمع أن في شيخ في اليمن عنده فتح الله عليه في علم كذا، يطلع له من مصر، يطلع له من العراق، يطلع له من الشام، وصل اليمن لقى الشيخ مات، يعيا لأنه فاته أن يلتقي بهذا العالم وينهل من علمه. ذكروا حديثا لشعبة لم يسمعه قبل، فجعل يقول: وحزناه، وكان يقول: إني لأذكر الحديث يفوتني فأمرض، إني لأذكر الحديث يفوتني فأمرض. الله أكبر، الله أكبر. شوفوا سيدنا موسى، سيدنا موسى